يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجيب على من يقول إننا في هذا العصر لا نحتاج إلى الأمطار لأنه يوجد لدينا مصفيات لماء البحر المالح فيصبح عذبا؟ أيوة، المصفيات تبي تسقي العالم كله، ما تسقي إلا طائفة قليلة وبيوت قليلة، ثم هذه تعطل أيضا، صنع بشر يتعطل ويخرب، ثم أيضا هذه المياه المصنعة ما هي مثل المياه الجوفية أو المياه الأمطار، فيها متعة وصحة وفيها مكونات الحياة، في فرق بعيد بين المياه الصحية والمياه المعدنية والمياه المطر. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص عليه دين، ثم أيضا مياه الصحة هذه أو مياه الصفيات تنبت الشجر والعشب وتملأ الآبار. نعم. ثم أيضا هل كل الناس يقدرون على أنهم يجعلون صفيات؟ هذه تبي أموال، تبي أموال طائلة، إذا صاروا فقراء كيف يركبون هذه الأشياء؟ نعم.